نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ خير الحمد لله، حياكم الله. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. وانا عساكم بخير. الحمد لله شيخنا، بارك الله فيكم. يسلمون شيخنا إن شاء الله. نعم، هذا الشرف، نرجو الله أن يعيننا على إتمامه ونسميه النور المبين على المرشد المعين على الضروري من علوم الدين إن شاء الله. إن شاء الله شيخنا، إن شاء الله عسى إن شاء الله شيخنا يوفقنا الله عز وجل وتميم تفريغه إن شاء الله، وحاول أرسله لكم تباعا حتى نكمله إن شاء الله شيخنا، بارك الله فيكم. إن شاء الله سجلوه وانشروه إن شاء الله، سجلوه وحافظوا على الأقراص اللي ستسجلونه فيه. نعم شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل شيخنا يوفقكم ويعينكم ويصبركم علينا شيخنا، بارك الله فيكم. شيخنا نبدأ، بارك الله فيكم. نبدأ، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: ندب نفل مطلقا وأكبت، تحية ضحا تراويح تلت، وقبل وتر مثل ظهر عصري، وبعد مغرب وبعد ظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال ابن عاشر رحمه الله: ندب نفل مطلقا وأكدت، تحية روحا تراويح ثلث، وقبل وتر مثل ظهر عصري، وبعد مغرب وبعد الظهر. قوله رحمه الله ندب نفل مطلقا، البيت الأول: يريد بالنفل صلاة التطوع، فهذا تركيب أي صلاة التطوع من إضافة المصدر إلى مفعوله في علم النحو. وصلاة التطوع من أوصافها أنها مطلقة عن التحديد بعدد من الركعات، وعن التحديد بإيقاعه في زمن مخصوص. وقد توجد تطوعات، أي ليست فرائض، لها زمن مخصوص، لكن الأصل في الصلاة التطوع أن لا يخص بزمن. فصلاة التطوع هذه عموما مندوبة عند الفقهاء، أي مستحبة، فللمسلم أن يفعل منها ما استطاع في كل وقت من ليل أو نهار، إلا في أوقات النهي عن التنفل. وأشار إلى هذا الندب في إيقاع النفل وهو صلاة، أشار إلى ذلك خليل بن إسحاق المالكي في مختصره بقوله: ندب نفل. وكأن ابن عاشر رحمه الله نظم ذلك. والدليل على مشروعية صلاة التطوع وأن حكمها الندب حديث ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال وغير ذلك. قلت وذاك؟ قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. روى مسلم هذا الحديث في صحيح. وجه الاستدلال أن السجود في هذا الحديث هو الصلاة نفلا. السجود وإن كان يسبق على الفرض باعتباره صلاة، لكن الاتيان بالفرائض لا بد منه لكل مسلم. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى شيء يختص به وينال به ما طلبه من هذه المرافقة. ومن حكم مشروعية الصلوات النوافل ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه الحاكم من حديث تميم الداري مرفوعا: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع تكملون بها فريضته ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. انتهى هذا الحديث. والحكمة من مشروعية صلاة النوافل ظاهرة من هذا الحديث. وقول ابن عاشر بعد ذلك بعدما عمم ندب صلاة التطوع عاد يبين درجات هذه الصلوات النوافل، فقال وأكدت تحية، أي أن من هذه النوافل ما هو مؤكد، وأن ذلك تحية المسجد، أي من ذلك تحية المسجد، وعد هنا غيرها من المؤكدات. أول هذه المؤكدات من النوافل في تعداد ابن عاشر تحية المسجد، ولذا قال وأكدت تحية، فتحية النائب فاعل، وهي أي تحية المسجد ركعتان يأتي بهما المسلم عند دخوله المسجد غير المسجد الحرام، فإن تحيته عند الدخول الطواف بالبيت، وذلك من خصوصياته. والدليل على أن تحية المسجد ركعتان عند دخول المسجد غير المسجد الحرام حديث أبي قتادة الأنصاري الذي أخرجه الجماعة باللفظ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا دليله. وفي مشروعية تحية المسجد أحاديث غير حديث قتادة هذا. وقع الاتفاق عليها عند الفقهاء، أي على هذه المشروعية. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أعني حديث قتادة: فلا يجلس حتى يركع ركعتين، تستفاد منه كراهة الجلوس في المسجد بلا تحية كراهة تنزيه وكانت الكراهة تنزيهية لعدم الدلالة الصريحة القاطعة على كراهة التحريم على ما تقر في فن أصول الفقه. وقول ابن عاشم بعد ذلك ضحا معطوف وحن معطوف على تحية بإسقاط الحرف العاطف، وهو أي ضحا مرفوع مرفوع لأن ما عطف عليه مرفوع وهكذا. يقصد ابن عاشر بضحى صلاة الضحى، فهي نافلة ثانية مؤكدة بتعداده هذه النوافل المؤكدة، واختلف في أقل صلاة الضحى. فقيل ركعتان، ودل عليهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. ومثل هذا الحديث لأبي هريرة لأبي الدرداء الأنصاري إنه في صحيح مسلم. والشاهد من الحديثين قوله صلى الله عليه وسلم بما ذكره أبو هريرة أبو الدرداء وصلاة الضحى، قال فيه أي في صلاة الضحى أو في هذا القول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فيه المحقق ابن دقيق العيد لعله ذكر الأقل الذي يوجد التأكد بفعله في هذا، وفي هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان. وجاء حديث أبي هريرة في الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث آخر لأبي هريرة لكنه في الترمذي في هذا الموضوع، قال أي أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه أو غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وفيه أي في هذا الحديث كما تسمعون التصريح بشفعة الضحى الدال، أي التصريح الدال على أن أقل الضحى ركعتان، يعني الشفعة عبارة يدل على الاثنين. وقيل أربع ركعات، دل حديث عائشة رضي الله عنها على ذلك، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. وقيل ثمان ركعات أو ثمان ركعات أو ثمانية ثمان ركعات أو ثمان ركعات، وهو المختار في الأكثرية عند الحنابلة كما أشار إلى هذا ابن قدامة في المغني، وهو الراجح بصحة الحديث الذي اعتمد عليه في ذلك أو اعتمدوا عليه في ذلك دون الحديث الذي فيه زيادة على الثمانية الأعداد ركعات الضحى. ومن الأدلة على ذلك أيضا، أي على هذا على كون العدد ثمانية. حديث أم هانئ الذي رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عند الترمذي قال: ما أخبرني أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح فما ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه صلى الله عليه وسلم كان يتم الركوع والسجود. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وكأن أحمد رأى أصح شيء في هذا الباب حديث أم هانئ. انتهى. وروى أبو داود وابن ماجة هذا الحديث وهو صحيح. وقيل أكثر، قال بعض الفقهاء وبعض العلماء، صلاة الضحى 12 ركعة، وهو الوارد في حديث أنس الترمذي وفيه ضعف. وأفضل أوقات صلاة الضحى على معرفة العدد الركعات، أفضل أوقات صلاة الضحى حين ترمض الفصال. ورد هكذا في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه هذا الحديث الذي رواه مسلم. ومعنى حين ترمض الفصال أي حين تجد الفصال حر الرمضاء، والفصال أم فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه، فحين ترعى الفصال في شدة الحر وتحترق من الرمضاء وهي الأرض ذات الرمل الحار، فذلك الوقت أفضل الصلاة أفضل لصلاة الضحى، وهو بداية وقت صلاة الضحى، وذلك كله في الصباح قبل زوال الشمس عن كبد السماء. ويجوز أن تصلى أي صلاة الضحى عند الزوال لمن تأخر عن صلاتها في ذلك الوقت الأفضل، وإليه أشار بعض الفقهاء المالكية بقوله ناظما: وقت الضحى قل يشرع التنفل إلى الزوال والأحب الغيطل. فقوله هذا الفقيه الغيطل، المراد بالغيطل غيطل الضحى، وذلك حين تكون الشمس من مشرقها كهيئتها من مغربها. هذا معنى الغيطل في لغة العرب. ولعل هذا الوقت فيه ترمض الفصال. ومن حكم وفوائد صلاة الضحى بخصوصها أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم، وهي 360 مفصلا في حديث أبي الدرداء الذي أخرجه مسلم، وفيه وتجزئ من ذلك ركعة الضحى. وقول ابن عاشر بعد ذلك: تراويح 3. ويجوز التنويل ضرورة، وإلا فهذا اللفظ من الصرف، والقياس في هذا أن يقال تراويح 3، لكن لو نغلت فلا حرج لأجل النظم. أي فيقصد بهذا القول تراويح 3، أي أن صلاة التراويح ليالي رمضان بعد العشاء من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة في شهر رمضان، في شهر رمضان. ومن ثم قال ابن عبد البر مشيرا إلى ذلك في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: وقيام شهر رمضان سنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتدأها ثم تركها خشية أن تفرض على أمته، وسنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحد، أجمعوا على القول بها لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أخرج هذا الحديث، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه الحاكم، وقال على شرط شيخين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بشأن حديث آخر بشأن الشيخين أبي بكر وعمر: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. هذا أخرجه الترمذي وقال حسن، وأخرجه أحمد وابن ماجه وله طرق فيها مقال، إلا أنه يقوي بعضها بعضا فيصلح للاحتجاج. فقول ابن عبد البر وأجمع على القول بها أي تراويح، ومن حيث الجملة فهذا من حيث الجملة اتفقوا أجمعوا على القول بها. و للتراويح، صلاة التراويح أدلة بخصوصها، وذلك جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل. وتقدم هذا، تقدمت الإشارة إلى هذه الخشية من الرسول صلى الله عليه وسلم في كلام ابن عبد البر رحمه الله. وأما الكمية، وأما الكمية والكيفية لصلاة التراويح فقد اختلفوا فيهما، وإلى ذلك أشار ابن عبد البر بقوله أيضا في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: وأقل قيام الشهر رمضان 12 ركعة، مثنى مثنى ثم الوتر، وهي كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره. واستحب جماعة من العلماء والسلف الصالح المدينة 20 ركعة والوتر، واستحب منهم آخرون 36 ركعة والوتر، وهو اختيار مالك في رواية ابن القاسم عنه. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله. وتلخص أن واحدة من هذه الكيفيات والكميات جائزة شرعا، ووقع الخلاف في المختار منها، فلو اختار المسلم كيفية الرسول صلى الله عليه وسلم ورجحها لكان له وجه في الفقه، إذ أتى بها على الهيئة التي كان صلى الله عليه وسلم يفعلها، لكن مع مراعاة هذه الكيفية من جهة الحسن والطول مثلا. وإلا فإذا لم يأتي بهذه الكيفية النبوية فلا ينكر عليه لماذا ما أتى بها لدخول هذه الكيفيات أو العادات في عموم جواز صلاة النوافل بالليل بأي ركعة استطاعت عليه، لأن صلاة التراويح من جملة صلاة التطوع، وتحديدها بعدد إنما يكون مختارا لأجل أنه صلى الله عليه وسلم فعل كذلك. إذا اخترت العدد الذي فعله الرسول وأتيت بالصفة التي كان يفعل الرسول، فعندئذ يتم الاختيار والترجيح فيما يظهر. وقول ابن عاشر وقبل وتر، أي أنما قبل الوتر وهو الشفع من السنة المؤكدة، ويتقدم الشفع على الوتر ويوصل بينهما بسلام. قال ابن عبد البر الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: ذلك ينبغي أن يكون قبل الوتر صلاة وأقل ذلك ركعتان. ومن الأدلة على سنية الوتر وتقدم الشفع عليه حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. انتهى. وقول ابن عاشر مثل ظهر، أي أن ما قبل الوتر من النافلة في التأكد مثل ما قبل الظهر من النافلة، وكذلك ما بعد الظهر من النافلة، وهي أربع قبل الظهر وأربع بعدها. ومن الأدلة على ذلك حديث أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 4 ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. رواه أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي وابن حبان وغيرهما. وقول ابن عاشر عصر الجر عطفا أو عطف نشيد على ظهر بإسقاط الحرف العاطف، أي ومعناه أن ما قبل العصر فقط من النافلة مؤكد، وهي 4 ركعات. والدليل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة. وقول ابن عاشر وبعد مغرب، يريد أن من السنن